بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. أصناف الزكاة أربعة الواجبة، ذكرنا بهيمة الأنعام وذكرنا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. اليوم الصنف الثالث من أصناف الزكاة الواجبة، زكاة النقدين الذهب والفضة. إذا كان عند الإنسان ذهب أو فضة يجب عليه الزكاة، متى؟ إذا بلغ النصاب. نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الذهب 85 جرام. نصاب الفضة 595 جرام. إنسان يملك 85 جرام فما فوق فيها زكاة، أقل من 85 جرام ما فيها زكاة. إنسان يملك 595 جرام من الفضة فما فوق فيها زكاة، أقل من 595 ليس فيها زكاة. متى تجب زكاة الذهب والفضة؟ إذا بلغ هذا النصاب وإذا حال الحول. أنا ملكت هذا الذهب والفضة في واحد رمضان، واحد رمضان القادم أزكي. لذلك أنا أنصح خصوصا الأخوات، إذا اشتريت ذهب من محل الذهب أخذي فاتورة واكتبي تاريخ الشراء ووزن الذهب حتى إذا حال الحول تعرفين متى يوم الحول. إذن إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، وإذا حال الحول وجبت الزكاة. كم أخرج؟ 2.5%، ربع العشر. 2.5% ربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 200 درهم، يعني درهم فضة خمسة، وفي 20 مثقال من الذهب نصف، هذا هو ربع العشر. لأن في 200 خمسة، عشر 200 20، ربع 20 خمسة، ولذلك قال العلماء ربع العشر اللي هو 2.5%. زكاة الذهب والفضة كلها واجبة، كلها بدون تفصيل، سواء كانت سبائك، سواء كانت ساعات، سواء كانت حلي، سواء كان الحلي مستعمل أو غير مستعمل. امرأة تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان، يعني سواران من ذهب، يقول تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. إذن كل الذهب واجب زكاته، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، مكنوز أو سبائك، لأن الأدلة عامة في ذلك. إذا حال الحول نشوف سعر الجرام وندفع الزكاة. هذه زكاة النقدين. مثل النقدين العملات الورقية، احنا عندنا الآن دينار كويتي، دينار كان أول مقوم بالذهب. كيف نخرج زكاة الدينار الكويتي؟ العملية سهلة، نضرب 85 اللي هو نصاب الذهب ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول. لاحظ 85 ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول يساوي النصاب. فأنا عندي حولي الآن واحد شوال، يحول الحول واحد شوال، أجي واحد شوال وأسأل كم جرام الذهب اليوم؟ قال لي جرام الذهب اليوم 10، أضربها في كم؟ في 85، 85 ثابتة، وأضربها في سعر جرام الذهب يوم الحول. اليوم الحول قال لي سعر الجرام 10 دنانير، أضربها في 85، 85 في 10 580، 85 في 10 850 دينار. إذن إذا عندي الآن في نهاية الحول 850 دينار فما فوق فيه زكاة، أقل ما فيه زكاة. واحد ثاني الحولة في واحد ربيع الأول سأل، قالوا سعر الجرام ترى 15 دينار، 12 دينار. طيب 12 دينار أضربه بكم؟ 85، 85 ثابتة، 85 في 12 دينار حسبناها طلع تقريبا 1000 وشيء. فمن كان عنده 1000 وهذا الشيء 20 دينار أو كذا في زكاة، أقل ما في. إذن نصاب الدينار يختلف من شخص إلى آخر، ما في نصاب واحد يقول كل 500 كل 600 كل 1000، لا. نصاب الذهب حاصل عملية الحسابية التالية، 85 هذه ثابتة ضرب سعر جرام الذهب يوم الحول، كل واحد له حول غير وسعر الجرام يتغير، الحاصل الناتج هو مبلغ الذي هو النصاب، أقل منه ليس فيه زكاة، أكثر منه فيه الزكاة. كم الزكاة؟ 2.5%، ربع العشر. حتى نريحكم، اقسم على 40. الزكاة اقسم على 40، اقسم على 40 هي ربع العشر وهي 2.5%. عندك 1000 دينار، اقسم على 40 25، هي 2.5% وهي ربع العشر. عندك 10,000، اقسم على 40 250 دينار، على طول. عندك 100,000 دينار، اقسم على 40 مباشرة 2.5. إذن اقسم على 40 هي الزكاة الواجبة. هذا ما يتعلق باختصار حول زكاة الذهب والفضة وزكاة العملات عموما الورقية، سواء كانت عملة أصلها ذهب أو فضة. أصلها ذهب نضرب ب85، إذا أصلها فضة نضرب ب595 حتى يخرج النصاب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.